أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بينهم الدارين آمين. قال في بيان الإيمان: قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، يعني لم يكن الإيمان الصادق هو ما يتحلى به المؤمن أو يتمناه، لأن لا بد للإيمان من قاعدة يثبت عليها، وهي قوله: ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يعني ليس المراد الإيمان بمجرد القول، أن يقول الإنسان أن مؤمن، لا، بل ينظر إلى عمله، وينظر هو بنفسه إلى ما في قرارة قلبه وسكنه، ما هو في قلبه. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، بحيث يكون مؤمنا في قلبه وتكون جوارحه منقادة لذلك الإيمان. وانقياد الجوارح هو العمل بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإذا ما امتثلت الجوارح لطاعة الله تعالى والتزمت بأوامره وبما أوجبه الله عليه، كان ذلك دليلا على صدق إيمانه. لكن إذا كان يدعي الإيمان وهو يترك الصلاة، يدعي الإيمان وهو يرتكب الموبقات، كل هذا إيمان غير صادق، لأنه لو كان الإيمان صادقا لحجزه عما هو عليه من المعاصي واقتراف الآثام وترك الفرائض والواجبات. ولكن الإيمان الصادق هو الذي يبعث صاحبه على التزام الأوامر وأداء الفرائض واجتناب النواهي. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. لا يمكن، لا بد إذا صدق الإنسان في الإيمان في قلبه أن تنقاد جوارحه لأوامر ربه. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، كما ورد بذلك الحديث أنه رضي الله تعالى عنه قال، كما قال ورد في الحديث أنه ما سبقكم أبو بكر في كثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهو الإيمان الكامل المستقر. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب. هذا والعياذ بالله خلاف ما يدعيه، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئات أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يدخلها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم،

قال أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها ومات بالمدينة سنة 63 أو 64. أما قال في الحديث قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. فقال له الله قل يا موسى لا إله إلا الله. قال الشارع رحمه الله في هذا أن الذكر في هذا الحديث أن الذاكر يقولها، الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة، يعني إذا قلت لا إله إلا الله لا تقف، لا قلها مع قرينتها، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهما شيئين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الأخرى ولا يقبل واحد منهن بدون الأخرى، فلا بد من الشهادتين سويا. قال فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا القول وينطقون بهذه الكلمة، وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. قال له هذه الكلمة يقولها جميع الخلق، لكن أبغى أنا خاص شيئا تخصني به دون الخلق. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، يعني ما أريد أن يكون شيئا مطلقا عاما. قال ولما كان الناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يقولون يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي لو أن السماوات السبع من فيهن من العمار غير الله عز وجل، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا أي كلهم جميعا في كفة، يعني في فردة واحدة من كفة الميزان، ولا إله إلا الله وضعت في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. قال المصنف ذكر في هذا الباب ما ذكره صاحب قرة عيون الموحدين، قال بقوله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنيا وغيرها وخبرها معذوم تقديره لا إله إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإلهية الله سبحانه وتعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي أي بلا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أي بلا إله إلا الله ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني هذه شروطها السبعة: العمل بالصدق والإخلاص والقبول والمحبة والانقياد كما علمتم ذلك مرارا وكما سمعتم جمعها في هذه الثلاث الأبيات: علم، يقين، قبول دائما أبدا، كذا انقياد وإخلاص لمن سعد، والسادس الصدق في كل الأمور له سبحانه الفرد لم يولد ولم يلد، والسابع الحب في يسر ومصغبة، من قاد لله عبد فاهتدى وهدى. هذه ينبغي حفظها. قال أيضا في قرة العيون: أي كل من في السماوات والأرض. وقوله غيري استثني ممن في السماوات والأرض، ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى وتقدس كما قال تعالى: وهو العلي العظيم. وذلك علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فالثلاثة كلها صفته سبحانه وتعالى، ودلت على كماله كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وكما قال في سبعة مواضع في كتاب الله العزيز: قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وكما في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكما في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة هي نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها وهو الله تعالى. لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام به من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة، منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما أهل الإيمان الخالص الصادق فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل لا إله إلا الله، وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق، لأنه لم يكن الخلق كلهم في صفة واحدة، يتفاوتون في الأعمال ويتفاوتون في المحبة. قال: فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه الله تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وما هم فيه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس معنى العاقل الفطن النبيه، الكيس العاقل الفاطن النبي الفطن النبيه، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو الإنسان الذي يتهم نفسه ولا يبرئها ولا يزكيها ولا ينظر إليها أنها أفضل نفس على وجه الأرض، ولكن يقهرها ويؤدبها ويتهمها ويجعلها تنقاد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا هو الإنسان العاجز، الإنسان المفلس، الإنسان الخاسر، هو الذي يمني نفسه التمنيات دون الأعمال الصالحة المنقادة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص بمجرد الهوى يمشي على هواه، ثم مع ذلك يعتقد أو يظن خطأ أنه مثل من آمن وصدق في إيمانه. لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، ما يمكن يستوي هذا مع هذا. المؤمن الصادق هو الذي ينقاد لأوامر الله ولا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، ويعلم أن مصيره إلى الله وأن نصره بيد الله وأن الأمور كلها بيد الله، هذا هو المؤمن الصادق. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. الكفة معناها كفة الميزان، وقوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله تعالى الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذه أخرى، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون. وهذه الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي علامات الإيمان، وصدق الإيمان ينجلي بما تقتضيه هذه الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ربي الله ثم انعكس أمره وقطع الصلاة وترك الجهاد وترك الزكاة وارتكب الفواحش والموبقات، لا، هذا لم يؤمن، هذا آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. أما من آمن بلسانه وبقلبه فهو الذي يلتزم الأوامر والفرائض والواجبات وينتهي عما حرم الله عليه. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام أحمد والترمذي، وعنه أيضا مرفوعا، يعني روي مرفوعا وروي على ما في هذه الأحاديث. فإذن يجب على الإنسان أن يفهم معنى لا إله إلا الله ويعلم قيوداتها وما لا تقبل إلا بها حتى لا يكون مقصرا. وفي الإمكان أن الإنسان يستطيع أن يحاسب نفسه وأن ينظر صدق نفسه من كذبه، يستطيع الإنسان أن يفهم هذا بماذا؟ بالالتزام أو الترك. فإذا التزم الإنسان ما يدعو إليه الإيمان من العمل بطاعة الله وأداء الواجبات والفرائض والسنن وما أوجب الله عليه، كان ذلك دليل على صدق يقينه وصدق إيمانه. قال يقول في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام أحمد والترمذي، وعنه أيضا مرفوعا. قال الشارح رحمه الله ورد يصاح برجل، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يعني يحضره الله فيصاح عليه والناس ينظرون ويشاهدون. قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني 99 سجل مكتوب عليه كل ما عمله في الحياة الدنيا. فإذا جاء ذلك اليوم عرضت عليه هذه الذنوب.